Thank you. وعليك سيدنا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتسبت لأنه في رغب ما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Thank you.

النبي. طيب جابك يا مولانا ان شاء الله. الله عليك يا سيدي. يوم يقوم الحساب والعالم وكبرى مكان الفراشة الثانية الحديثة الكبرى